بمسألة لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، وفصل الدين عن السياسة. وقلنا أن هذا الكلام دي قاعدة جديدة ما لهاش علاقة إطلاقا، ما فيش حد إطلاقا من أهل الدين وأهل العلم الشرعي المعتبرين ممن يعني أجمعت الأمة على صدقهم وإخلاصهم وعلى عملهم لهذا الدين وعدم انضوائهم تحت أي راية أخرى شرقية أو غربية. لا أحد على الإطلاق يمكنه أن يقر هذه المقولة الخبيثة أنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. ده معناه أن هذا الدين دين قاصر وليس هذا ديننا. قد تروق هذه العبارة لبعض الأديان الأخرى فيرضون بها، بل دينهم يأمرهم بهذا أحيانا لطبيعة ذلك الدين. فزي ما قلنا أن النصرانية مثلا فيها مال الله لله ومال قيصر لقيصر، ففيها فصل بين السياسة وفيها فصل من الدين، ولا علاقة لها بالسياسة من قريب أو بعيد، وبهذا تأمرهم مرجعياتهم وقساوستهم وأحبارهم ورهبانهم. ولما تدخلوا في السياسة حصل الإشكال الكبير، وبالتالي قامت الثورة الفرنسية هنالك في أوروبا لمعان فصل الدين عن السياسة، وقالوا قولتهم الشهيرة وأصبحت إحدى شعائر أو أحد شعارات الثورة الفرنسية: اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس.